إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نحن على موعد جديد مع مواجهة على هواء البرنامج العام من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مواجهة هذا اليوم لها طابع مميز ولها معنى جديد، لها معنى يختاره المكان والزمان. فالزمان اليوم 8 يونيو، بداية جديدة لسنة جديدة في عهد رئيس نموذج فريد وزعيم من طراز فريد لم يعرف يوما التهاون في حق بلده. اختاره القدر ليكون المنقذ لحضارات وعقائد ظلت شامخة آلاف السنين. هو رئيس يؤمن بأن الأرواح ثمن بخس إذا كانت لحماية شرف الأوطان، لذا عندما دعاه الوطن لم يبخل بحياته فداء لمصر ولجموع المصريين. عشقه لتراب وطنه كان هو المحرك الأساسي لتحدي كل الصعاب، ليس فحسب الإرهاب، بل إنه دمر بحنكته مؤامرات حاكتها الكثير والكثير من الدول أرادت سقوط مصر، عابرا بالدولة من السقوط إلى قمة أمهود، محققا طفرة في جميع الجهات والمؤسسات داخل مصر. إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال عنه الزعماء والخارج الكثير والكثير. فدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة قال: الجميع لابد أن يقدم التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ توليه وشقيقتنا مصر تتقدم وترتقي، ونأمل أن تكون مصر في قمة الدنيا إن شاء الله. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت: الرئيس السيسي أخذ على عاتقه نقل طموحات وأحلام مصر والقارة الأفريقية لجميع المحافل والمنتديات الدولية. أيضا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قال: قائد عظيم نجح في أن يقود مصر إلى بر الأمان. أيضا بابا الفاتيكان: أتوجه بتحية احترام للحكومة المصرية ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا لارتقائه بمصر دائما في أعلى المراتب. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: في غاية السعادة لرؤية صديقي الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، لكي تتاح لنا فرصة تبادل الرؤى حول دفع العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية. فالرئيس يأخذ العلاقات الروسية المصرية إلى مستوى استراتيجي. ماذا نقول؟ وأي شيء نقول دائما عن الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ فالرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الست الماضية وحلمه أن تكون مصر في مكانتها التي تستحقها، وها هي الأحلام تتحقق والأمان تترجم إلى أفعال. فلم يهمل ملفا أو قضية، بل كان الكل في واحد: أن تكون مصر بلدا يفتخر به أبناؤه ويشيد به العالم، ليترك بصمات على لوحة التاريخ المصري. فتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية عام جديد من توليه قيادة مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه دائما الأمل والصبر، وأيضا يحقق الإنجازات تلو الإنجازات لمصرنا الحبيبة. Yeah. تتربها حياة يقدروا يعملوا ايه فينا ربنا هو اللي حمينا والمصري بان في الصورة العالم قال الله مصري بالبلايين شعب مصرنا شعب مصر دايما وراء رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وراء الإنجازات والمشروعات التي أنعشت مصر والاقتصاد ووفرت فرص العمل رغم كل التحديات. ومنذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يسعى دائما إلى إقامة وبناء دولة حديثة للأجيال القادمة، ومن أجل ذلك نسلط الضوء في هذه المواجهة على أهم ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات وإن شاء الله تطلعه في المستقبل لما يصبو إليه من آمال وطموحات للشعب المصري، وأيضا لدحض كل الشائعات التي تحاول أن تنال من مصر، ولكن هيهات هيهات. ونحن معنا زعيم من طراز فريد كما ذكرنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعنا أيضا على الهواء مباشرة أستاذنا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. مساء الخير أستاذ أحمد، وكل سنة وحضرتك طيب وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعا. مساء النور وحضرتك طيب أستاذ شكري وكل السادة المستمعين وكل يعني العاملين بالإذاعة المصرية المحترمة وشبكة البرنامج العام. حقيقة يعني الواحد لو تكلم كثيرا عن ما قام ويقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يعني توفيه الأوقات كل ذلك إلا بما نقدمه للرئيس عبد الفتاح السيسي هدية في عام توليه الجديد العام السابع. نسأل الله إن شاء الله أن يكون عاما مثمرا والأعوام القادمة عواما مثمرة في حياته وفي رئاسته لمصر. وكما قلنا يعني حتى الزعماء يشيدون بما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويأملون الكثير والكثير، ولكن لو حضرتك تحدثنا عن يعني نظرتك وقراءتك للست سنوات، طبعا يعني لن يوفيك الوقت المزيد، ولكن نحاول قدر الإمكان إلقاء نقول إيه يعني أضواء بسيطة حوالين هذا العهد. طيب. هو مش ما ينفعش غير كده يا شكري، هو عندك حق تماما. أنا عايز أقول لحضرتك بس هنا عند حضرتك في البرنامج قبل أزمة كورونا وفي عدد من البرامج الأخرى على يعني فضائيات مصر كنت بروح في مناسبات مختلفة عشان أتكلم في موضوعات محددة عن إنجازات الرئيس يعني في مناسبات سابقة، وكان يبقى التحدي إن الحلقة تخلص قبل ما نخلص أي ملف. صحيح. ويعني لأن أنت قدام يعني مش عارف أوصفها إزاي، لكن أنت ست سنوات الرئيس السيسي بيسير بمصر وبشعبها في كل الاتجاهات علشان يعوض هذا الشعب اللي فاته، واللي فاته ده كان كتير. يعني انا مثلا عايز اقول لك لو اتكلمت عن الطاقة ممكن تاخد الفقرة دي بالكامل، لو اتكلمت عن الطرق واللي كان بيحصل فيها واللي بيحصل فيها دلوقتي والنتائج ممكن تاخد الفقرة كلها ومش هنخلص، لو اتكلمت عن المدن الجديدة نفس الحكاية، لو اتكلمت على اللي حصل في تحديث الجيش المصري العظيم نفس الحكاية، لو اتكلمت على اللي حصل يعني للاستفادة العظمى أو تعظيم الاستفادة للمرأة والشباب ومن الغاز كمان وثقافة ثروات مصر هتاخد شوف الملفات حضرتك افتكرتها ازاي، هنخلص برضو الفقرة من غير ما نخلص ملف في الملفات دي. فمش قدامنا حل غير ان احنا نفكر الناس في كل ملف برؤوس عناوين، لان احنا كمان قدام يعني أرقام غير مسبوقة، وإحنا برنامجنا اشتهر بأنه برنامج الأرقام. فأنت دلوقتي خلاص ما عادش بتتكلم يا أستاذ شكري في أنك بتعمل مشروع في السنة ولا مشروعين ولا أنك أنت في ست سنين عامل لي 30-40 مشروع، أنت بتتكلم على من 2014 بتتكلم على 11,000 مشروع في مصر، بتتكلم ما عادش دلوقتي أنك عندك عشرات الملايين أو مئات الملايين أو مليارات، أنت بتتكلم في الإنفاق على التنمية في مصر بالتريليونات. صحيح. فانت ناقل نقله في كل حاجه. وعشان كده تبقى ما يعني انت ايه ما هنتكلم يعني تبدا بايه يعني هنبدا رايهم بقى زي ما بيقولوا كده نبتدي منين الحكايه، نبتدي منين الحكايه، ان كل الحكايات وكل البدايات مدهشه وكلها مهمه وكلها قويه. يعني انت لو اتكلمت مثلا عن عارف مصر استمر 30-40 سنه اسمه عارف العشوائيات. صحيح. لما يبقى عنده 15 مليون يبقى ده على فكره انا قلت ارقام مش انا مش دماغي يعني ده ارقام رسميه للجهاز المركزي للمحاسبه التعبئه والاحصاء، اللي هو حاطط ايده في كل يعني نفس صغيره وكبيره وعارف المولود اللي بتولد وعارف العامل اللي بيتشتغل والعامل اللي بيسيب الشغل والعامل اللي بيجي من بره والمليم اللي بيجي من بره مصر استثمار عنده كل صغيره وكبيره. هذا الجهاز العظيم لما يقول لنا ان عندنا 15 مليون عايشين في عشوائيات على اكثر من 161 الف فدان يبقى انت يعني ايه 40% من سكان مصر ساعه ما استلم الرئيس كانوا عايشين في عشوائيات. هل ده يليق بدوله زي مصر وبحجم مصر ومكانة مصر صحيح فلما فجاه كده ايه يعني تروح للارقام حتى ساعتها كده قالوا الرئيس هيدخل قش الدبابير يعني هيحاول بقدر الامكان يدخل امر صعب تحقيقه ولكن كل قش الدبابير. وانا هفكر حتى دلوقتي فاكرنا لما تيجي المناقشه هفكرك لان انت مثلا لما تتكلم على محافظه الاسكندريه هذا المعلم كنا بنسميها ان شاء الله ترجع تاني وخليلا جدا عروس البحر الابيض المتوسط. شوف عروس البحر الابيض المتوسط بقى مع مارسيليا واسينا والحاجات المدن الثانيه وموناك والى اخره. لما الدفكه دي تبقى دلوقتي 20% 20 يعني 12.5% من العشوائيات من مساحتها عشوائيات. عندك 20,000 واكثر فدان عشوائيات في اسكندريه العظيمه دي. يبقى ده ايه؟ يبقى نفس الرقم تقريبا 19,000 فدان في القاهره اللي هي فيها تقريبا ثلث عشوائيات، 804 عشوائيه خطره وغير خطره غير مخططه يعني من ضمن 351 مكان عشوائي في الجمهوريه. يبقى لما يبقى القاهره كده الثانيه في الترتيب بعد اسكندريه بس عشان الظروف مساحه اسكندريه فيبقى انت عندك العاصمه الاولى والثانيه ضايعين بهذا الشكل. صحيح. شوف دلوقتي بقى غيط العنب تتحول الى بشاير 1 و2 و3 والناس تشوف المنظر يقول انا يعني احنا شفنا ده. انا بقول لك تعليقات حقيقيه على شبكات التواصل الاجتماعي يقول لك طب الناس اللي كانت عايشه في العشوائيات دي هي اللي هتسكن في المباني الحلوه دي؟ ايوه يا فندم ايوه، لان في رئيس جاي يعوضهم اللي فاتهم والتأثيث كمان كامل. شوف كده لا ده اقصد ده احنا وصلنا يعني الى وقت دلوقتي في عهد الرئيس السيسي الناس بتدخل تسكن مش بس الفرش، بتخش تلاقي الثلاجات فيها اكل. سبحان يعني الله. يعني هو عايز يضرب عايز يعوض الناس اللي فاتهم لان دي ناس اتجنى عليها. ما هو دول يا استاذ شكري يعني اللي ما هو مش ذنبهم انه عاشوا في عشوائيات، هم ذنبهم انه في مسؤولين ما اهتموش يخططوا لهم. ما اللي عمله الرئيس السيسي كان ممكن يعمله ناس ثانيه. هو الرئيس عمل ايه؟ النقطة المهمة يا استاذ احمد رفعت في هذا المضمار ايضا يعني البعد الاجتماعي والامن القومي في هذا الامر. طبعا لان انت ما هو يعني لسه حتى البرنامج العام من شويه زي فقره كده من كلام الرئيس مش هنسيب بلادنا يعيشوا في اماكن زي كده. صح. طبعا لان انت لو سبتهم ما هو بيطلعوا لنا اللي يا اما الارهابيين يضحكوا عليهم ويقولوا لهم ادي بلدكم سايباكم كده ودي بلد يعني كلها فساد ومش عارف ايه وتعالوا نكسرها عشان نعيش صح، فيروحوا يبقوا ارهابيين. يا اما ما يروحوش بس يشتغلوا ويجيبوا فلوس بطرق تانيه غير مشروعه، يروحوا يتاجروا بقى في المخدرات والحاجات او يطلعوا يعملوا جرائم. فانت بتامن لما انت الاطفال دول يطلعوا في بيئه صحيحه بيتعلموا صح، عندهم مجمع ثقافي او مركز ثقافي او اصل خاص الثقافه، ربيت اجيال جديده ومركز شباب بتثقفهم بتطلع فيه، وبعد كده يطلع من مركز شباب الصبح كان في المدرسه ونلاقي مدرسه مناسبه وفيها فصول مناسبه وفيها اماكن مناسبه وفيها تعليم مناسب، وهو رايح كده وهو رايح كده وهو رايح كده وراجع من هنا بيبص يلاقي الجامع جنبه والكنيسه جنبه فيفهم ان اللي بيروح الكنيسه ده مش بالنسبه له اخ ومواطن زيه في هذا البلد دي. كأنه كومباوند جديد بشكل رائع يعني. بالظبط. مش يطلع بقى يتساب عقله ويتساب ودانه الناس تقعد تقول له دول اعداء ولازم نحرق ولازم نكسر ولا لا. فانت قدام نقله غير مسبوقه. اللي حاصل في اسكندريه والناس شافته هو اللي حاصل هنا في بتوع الدويقه اللي 2008 وقعت على الناس. ومن 2008 شوف الناس ترجع يا استاذ شكري الناس تطلع ترجع تفتش في الصحف القديمه كل شويه يقول لك العشوائيات خطر العشوائيات كارثه. طب وبعدين؟ ايوه يا فرحتي وبعدين عملت ايه؟ عملت ايه؟ صحيح ما فيش حد عمل حاجه للعشوائيات اللي تراكمت غير لما جه الرئيس السيسي. لا والجديد يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الامر، وكنا عشنا الاسبوعين اللي فاتوا يعني افتتاحه لبشاير ثلاثه، يعني لم يقف عند هذا الحد، كان يفكر ويستشرف المستقبل، يعني كان يقف امامه رئيس الهيئه الهندسيه ونائب رئيس الهيئه الهندسيه ومحافظ الاسكندريه ووزير الاسكان اضافه الى الحكومه التي تقوم بكل جهد، كان يعني يقول طيب بعد كده هنعمل ايه، يعني الرئيس مش فرحان فقط. لا ده كويس فتحت هذا الموضوع، يعني انت طبعا بتسأل السؤال بشكل غير مباشر، هم ليهم تخطيط ل 2030، يعني هذه العشوائيات هو الرئيس السيسي مش عايز الناس تاكل تعيش وخلاص، يعني مجرد بني ادمين عايشين ياكلوا ياكلوا ويشربوا وعايشين، لا هو عايز يخلق بني ادم ايجابي، بني ادم صح، مصري حقيقي قادر انه يبني المستقبل وقادر انه يحمي كمان هذه الانجازات، ما يجيش حد بعد كده يضحك عليه لاي سبب ويقول له اي كلام فيطلع يكسر ويدمر او يطلع كاره المجتمع ويروح الى اكثر من حركه. استاذ احمد رفعت هنواصل مع حضرتك بس بعد موجز انباء الواحده ونصف، والحقيقه يعني الحديث مع حضرتك ذو شجون وطيب وجميل بالحقائق والوقائع والارقام، فدقائق بسيطه ونعود مره اخرى لحضرتك. كلنا واحد وبصوت واحد عارفينك مش ممكن تظلم. سيسي يا سيسي يا سيسي انت وبس رئيسي. سيسي يا سيسي يا سيسي انت وبس رئيسي. عارفينك واحد مننا ولا بتخاف غير من ربنا. عارفينك واحد مننا ولا بتخاف غير من ربنا. ثقتنا وحبنا. سيسي يا سيسي يا سيسي انت وبس رئيسي. سيسي يا سيسي يا سيسي انت وبس رئيسي. مصر بلدنا ام الدنيا ومعك هتكون قد الدنيا. مصر بلدنا ام الدنيا ومعك هتكون قد الدنيا. يلي بدأت جميلك كمل انت ما في زيك في الدنيا. سيسي يا سيسي يا سيسي انت وبس رئيسي. سيسي يا سيسي يا سيسي انت وبس رئيسي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف من إذاعة جمهورية مصر العربية. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن الدولة تعمل على تطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا القوية. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في الطاقة الاستيعابية لشبكات الإنترنت بما يساهم في استيعاب المناهج التعليمية. وزير الخارجية سامح شكري يبحث في اتصال مع وزير الخارجية العراقي الجديد سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي. الإمارات تشيد بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا. روسيا تقرر السماح لمواطنيها بالسفر للخارج للدراسة أو العمل أو لرعاية مريض. إيران تسجل 2043 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. الشرطي الأمريكي المتهم بقتل جورج فلويد يمثل اليوم أمام المحكمة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم سيداتي سادتي موجزا لأهم الأنباء. ست سنوات وتتوالى الإنجازات. في القاهرة القديمة عانقت بيوت الله بعضها البعض، احتضنت عباده المؤمنين برسالاته السماوية. في العاصمة الإدارية الجديدة بيوت الله سابقة على قدوم عباده. رسالة السماء توحد المصريين، مصر الجديدة، مصر الموحدة. 6 سنوات من الإنجاز. تسلم إيدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم إيدينا مرة أخرى مستمعي الكرام، نعود إلى الفترة المفتوحة استوديو 2 على الهواء، وهذه المواجهة مع كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، وحديثنا عن حكاية وطن وزعيم في بداية يعني سنة جديدة من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد 6 سنوات من الإنجازات. يعني أقل ما يمكن قوله أنه قائد حقيقي، يعني فعل أشياء مذهلة حقا في فترة زمنية قصيرة، وعندما تولى السلطة قبل وقت قصير كانت هناك فوضى ثم لم تعد فوضى الآن وهناك إنجازات، هكذا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية فقال الرئيس السيسي قائد ملهم للآخرين ويؤمن بقضيته إلى أبعد مدى. أما نحن فنواصل مع الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت وحديثه عن حكاية الوطن والزعيم وما يقدمه لمصر في هذه الفترة والست سنوات من الإنجازات واستشراف جديد للمستقبل وهذه المواجهة. مرة أخرى أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا أستاذ شكري مع حضرتك. فنان تفضل يا أستاذ أحمد، كنا بنتكلم عن الله يخليك. أنا ما احنا ابتدينا بالإنجاز اللي احنا شايفين أنه رفع عن مصر عار كبير جدا كان موجود لسنين طويلة، استفاد منه جزء غالي من أبناء شعبنا، نبقى احنا سعداء، ممكن تبقى حضرتك أو أنا أو ناس تانية كتير مش ساكنين في مناطق عشوائية، لكن لازم نبقى فرحانين وسعداء بأن في يعني أبناء شعبنا كانوا عايشين في ظروف صعبة جدا، اتحطوا دلوقتي على خريطة يعني مش عايز أقول انه اتحطوا على خريطة الأدمية، لكن على الاقل بقوا عايشين عيشة طبيعية، ده اقل حاجة كان المفروض يبقى يعني عايشين فيها طول السنين اللي فاتت. ننتظر بقى اجيال محترمة تقدر تقدم الوطن الكثير في السنين اللي جاية. لكن لو احنا بقى الانجاز تاني من الانجازات، شفت يا استاذ احمد، يعني زي ما تذكرنا يعني اتكلمنا فقط نصف ساعة عن يعني لمحة نص الحلقة راحت، وعلى فكرة العشوائيات موضوع واسع، انا بقول لك لمحة ما تكلمناش عن حاجة، ده احنا اخدناها يعني مرور الكرام كده يعني صحيح الكلام صحيح صحيح. في العموم وما دخلناش في تفاصيل. لا اللي هلاني في هذا الامر ايضا يعني كنت حاضر هناك في بشاير 3، والرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كان زي ما بقول لحضرتك كان مستشرف المستقبل، وبعدين وقف المسؤولين الأربعة أو الثلاثة يعني رئيس الهيئة الهندسية ومحافظ الإسكندرية ووزير الإسكان، وقال لهم بشاير 4 وبشاير 5 و6 ومدينة رشيد ومحور المحمودية امتى، ادوني وقت وادوني معاد مظبوط على أساس أجي إن شاء الله في هذا الوقت عشان أفرح المواطنين تاني. يعني كان لسه يعني ما اكتملتش يعني الاحتفالات وها هو يتحدث عن المستقبل، ها هو الرئيس عبد الفتاح. ما انا بقول ما شفت ليه قلنا في اول حلقه عايز يعوض المصريين اللي فاتهم، صحيح. وهو يعني عايز السنه في عهد سيادته تبقى مثلا 10 15 سنه لانه فعلا فات كتير، وعايز الراجل مستعجل يعوض مصر اللي فاتها كده بنشوف على مثلا المحموديه الموضوع. لا لانه هو رايح مش للناس اسرع شويه، بس هو رايح يحل مشكله العاصمه الكبرى بالكامل، وواحده من المشاكل المزمنه في اسكندريه هي الزحام، صحيح، اللي بتخلي يعني التنقل انتقال الناس من ثانيه لاخر، وبالتالي من ممكن من بيوتهم الى اماكن الانتاج واماكن العمل في كتير وقت ضايع وجهد يعني مهدر عايز يوفر تطويره. فتخيل اسكندريه دي بعد الفور المحمود وبعد الفول يعني هي البرور ممكن يبقى شكلها عامل ازاي، وترجع فعلا مع غياب شويات ترجع بقى تاني فعلا يعني عاصمه او عروس البحر الابيض المتوسط ان شاء الله. حضرتك حاجه اللي اتكلمت عن في 27% مثلا عشوائيات املاك اهالي يعني بيوت ناس عايشين مش بنوا مثلا في المقابر ولا بنوا في الجبل زي الحاجات دي، لا بيوت. بس اسمح لي استاذ احمد تليفون بس كده او كده بحيث ان لان الارسال بدا يقطع سنه، فاعتقد بس لو رحنا كده شمال او يمين يمكن الارسال يتحسن. نروح يمين. ماشي اتفضل. طيب اتفضل اتكلم. طيب اللي حضرتك طلعوا 100 من العشوائيات ملك اهالي يعني بيوت ديما وبس ملكة ممكن يبقى فيها مشاكل ومخاطر على الناس الاسبوع كده، لا برضه لا تصور يبدأ بتخطيط تصميم وإخراج الترخيص. استسمحك يا استاذ احمد معلش يعني هنعاود الاتصال بحضرتك مره ثانيه لان الخط يعني بدا في مزيد من الانقطاع او مزيد من التقطع، فبالتالي هنعود لحضرتك مره اخرى ومواجهه جديده مع الاستاذ احمد رفعه ده كاتبنا الصحفي الكبير. اللي قلب على البلد تنور على اللي حطوها في عينيهم. ده يعني أغنية جميلة لنانسي عجرم اللي قلبه على البلد دي راجل وابن راجل. أستاذ أحمد رفعت عودة مرة أخرى ومواجهة على البرنامج العام، ومهما تحدثنا يعني نحتاج إلى الكثير والكثير من الوقت، لكن ننتقل إلى ملف آخر بعد العشوائيات ونتحدث عن أي ملف حضرتك اخترته. اللي فيه استفادة مباشرة للمصريين بشكل مباشر، ما حدش يقدر ينكره. يعني ما حدش يقدر ينكر إن مصر ظروفها مش سامحة بموازنة كبيرة للصحة في مصر، وفي دستور اتحط في 2014 تم الالتزام بالمخصصات المقررة في للصحة، لكن يعني في رئيس شايف إن ده مش كفاية فعمل مبادرات الرئاسة اللي احنا شفناها، عمل 100 مليون صحة، وعمل مبادرة المرأة المصرية، وعمل نور عينيك، وعمل مبادرة تلاميذ المدارس، وعمل مبادرات زرع القوقعة للأذن، وعمل مبادرة زرع الكلى وزرع الكبد وزرع القرنية للعيون برضو، وعمل مبادرة إنهاء كشوف الانتظار في العمليات الجراحية. برضو الألم المفجع اللي كان فيه ناس قاعدة في بيوتها مش لاقية تتعالج، وطرح موضوع يعني التأمين الصحي، ده قانون بقى ده موال لوحده، لأن ده لأن ده إنجاز يعني أسطوري هينقل المصريين نقلة في سكة تانية في موضوع الصحة، وهيخلي الناس آمنة ومطمئنة، وبيساوي وفي جزء اجتماعي فيه الناس مش واخدة بالها منه إنه الاشتراك فيه بنسبة من الدخل، يعني الفقير مش هيدفع عد الغني، وبرضه الدولة عاملة حساب الفقير اللي مش قادر خالص، وعاملة إن هي شايلة الموضوع نيابة عنهم جميعا. يعني شوف كمان يقول لك مثلا في ناس بتاخد 1000 جنيه أو 1500 أو مش عارف إيه وعندها التزامات كتيرة مش قادر اشتراكه، هيبقى صعب، الدولة هي اللي شايلة الموضوع. طب في واحد بيكسب 10 مليون في السنة هيدفع، لو هيدفع نسبته 5% شوف هيدفع قد إيه. ففي عدل اجتماعي في الموضوع لازم برضو الإعلام يركز عليه، هي مش حكاية اشتراك وخلاص، لا حكاية اشتراك محطوط بفلسفة معينة تخلي الغني يدي الفقير من غير لا يتأثر، ولا من غير الفقير ما يحس، ولا وما يعني بقول لحضرتك بقانون عبقري، قانون التأمين الصحي، والناس مش هتحس بيه بالكامل إلا لما يتطبق بالكامل، لكن المحافظات اللي هيتعمل فيها هتلاقي الناس فيها تتكلم عنه والمستشفيات. بس طبعا يعني برضو في رئيس بيحترم الناس ماشي خطوة خطوة عشان يقدر يطور المستشفيات، مش يقول كلام وخلاص زي ما كان بيحصل، لا عايز تأمين صحي يتعمل في مستشفيات صحية، يعني صحية معمولة بشكل يعني متكامل وكامل، عشان الناس تروح تلاقي العلاج، والناس تروح تلاقي الأطباء، والناس تروح تلاقي التجهيزات مش تروح وخلاص. فأي ملف الصحة ده الملف الثاني اللي تقدر تقول ايه ممكن عليه انه رايح للناس مباشرة. ايوه محدش يقدر ينكره، يعني محدش يقدر يقول لا ما حصلش، لا ما شفناش، لا ما تعملش، لا لا يا فندم، المصريين شافوا وحسوا، وكان عندنا مرض مزمن اسمه فيروس سي انتهى، وكان عندنا برضو عار اسمه فيروس سي بينتشر، محدش عمال يبوظ مليون صحة مظبوط والمرأة وصحة المرأة وكل ده. صحيح أستاذ أحمد، يعني الملف الثالث نستمع إليه من حضرتك بعد هذا الفاصل، ونعاود يعني دايما الحديث عن إنجازات الرئيس في 6 سنوات إن شاء الله بعد ما نستمع إلى هذه الأغنية، ونعود مرة أخرى لحضرتك. أنا عندي حلم وفي يوم أكيد هقدر وطول بعد سما، أنا في قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة، بحلم يكون في يوم كيان واخد مكان ووصل لأحلى من أنا، الشمس نورها عشان يبان لازم تكون الدنيا قبل مضلمة، يا عم المعجزات يفرق معانا كل هروح دايما هنا في حلمي مستنيني على خط النهاية ومن غير ما تحتاج حد فينا احنا معاك هتكون فيهم بطل الحكاية بس أشوف وأحس عيونكم أسرار تحلها قالوا الجمال في الروح عشان هي اللي باقية مهما هتعدي السنين قلت الكمال إنك تشوف نفسك جميلة بأي شكل كل عين شوفوني زي ما أنا وزي ما كون وما شوفش نفسي في مرايتكم مليان عيون. عدنا مرة أخرى إلى المواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. تكلمنا عن العشوائيات والصحة، يعني إيه الملف الجديد اللي يخطر ببالك حضرتك دلوقتي يا أستاذ؟ ملو الوقت اللي باقي، بس أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة لازم الناس تنتبه ليها. ان في ملفات الرئيس السيسي فتحها او دخل يعني فتح ملفاتها، يعني فتح الملف المعين ده وحط ايده فيه وابتدى يعالجه. الملفات دي يعني كان صعب حد يفتحها قبل كده. يعني في ملفات محتاجه ايه؟ محتاجه اموال ومحتاجه يعني جهد. نعم. يعني مش عايزين نقول عضلات، عضلات بمعنى ايه؟ بمعنى ان في عمل هيتعمل ومهندسين وبنائين وناس بتروح وغير، لكن في ملفات تانية محتاجة إرادة، يعني محتاجة قرار سياسي، محتاج القرار السياسي ده إرادة. أي. الإرادة دي ما كانتش للأسف موجودة قبل كده. يعني أنا لو قلت لحضرتك ملف تعمير سيناء ما تعمرتش ليه قبل كده هتقولي لأن ما كانش فيه إرادة سياسية، ما كانش فيه حد عنده قرار سياسي يعمر سينا ويزعل أطراف تانية. لو أنا قلت لحضرتك ملف تطوير الجيش ليه ما تطورش قبل كده على طول حضرتك، حتى لو في سرك هتقولي لأن ما كانش فيه إرادة تطور، لأن كان فيه تطوير الجيش هيزعل أطراف تانية إقليمية ودولية. لو أنا قلت لحضرتك ملف الفساد ليه ما حدش حط إيده فيه قبل كده، لأنه كان هيزعل أطراف جوه وبره وأباطرة وأموال ورأس مال ممكن يهرب وشغلانة كبيرة ممكن تعمل يعني اثر سلبي كبير، لكن في رئيس جريء حط ايده في الملفات دي كلها ويشتغل عليها واحد واحد. لو قلت لحضرتك ملف النووي المصري ليه ما حدش عمله قبل كده، هتقول لي برضه لان في يعني سوق للنووي في العالم، ولو رحت لروسيا الناس الثانيه هتزعل، ولو دخلت النووي السلمي هيقولوا انت عايز تعمل نووي مش سلمي وهتزعل منك. لكن برضه في رئيس عنده اراده وخد قرار انه يبقى النووي المصري موجود، وادي محطه الضبعه الحمد لله ماشيه وكل يوم بتبني فيها حاجه، وادي سيناء بتتعمر وكل يوم فيها مشروع جديد، وادي الفساد، وادي يعني ما شاء الله عندنا اجهزه واخده ضوء اخضر، مش ضوء اخضر وبس، واخده تشجيع انه ما فيش سقف للفساد. لا تقول لي وزير ولا تقول لي غفير ولا كان زمان اخذنا وكيل وزاره اكثر من كده ممنوع ولازم تبلغ فوق الاول دلوقتي بنشوف وزراء وبنشوف مستشارين وزراء وبنشوف رؤساء احياء كبيره وبنشوف مستشارين وقضاء وما فيش حد فوق المحاسب وما فيش حد فوق المساءله والمحاكم شغاله وكل ضربات كل يوم ما فيش يوم يعدي الا والرقابه الاداريه جابلنا قضيه. صحيح صحيح. وما فيش يوم يعدي الا والرقابه. ما هو الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد دائما وبيؤكد في كل مناسبه لا احد فوق القانون. بالظبط كده. فدي ملفات ما تقدرش تعدي عليها كده وخلاص تقول الرئيس عملها. لا لازم تقول للناس ان دي ملفات كانت مع كان اي حد يتردد انه يعملها قبل كده الرئيس دخل فيها بمنتهى الشجاعه. وادي سينا بتتعمر غصبا عن اي حد، وادي الانفاق موجوده، وادي كنا وكان في نقص عبور واحده الناس فتاها اسمها شهيد احمد حمدي عشان تروح سينا. ده شيء جديد للواحد عاوز حديث طويل. وبعد كده عملنا كوبري السلام واتقفل علشان الذهاب. النهارده شيء نقص عبور. لا والمدن الجديده الاسماعيليه والمنيا والمنصوره ويعني الواحد بقى انا بقول لحضرتك وادي الحلقه خلصت وما قلناش يعني في نقطه مهمه جدا يا استاذ احمد رفعت يعني اكيد حضرتك يعني تريد ان تتطرق اليها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كرئيس اب يعني بيثلج الصدور وبتخليد اسماء الشهداء زي ما انت حضرتك قلت وملاحمهم العظيمه ورعايه اسرهم، يعني ما مناسبه الا بيستقبل ابناء الشهداء ويقدم رساله يعني انسانيه رقيقه لاسر الشهداء بيقول لهم انا معكم ومصر معكم. ايضا الصفه الجميله فيه كمان جبر الخواطر، يعني جبر الخواطر دايما كان فيه محطه انسانيه كده ومحطات انسانيه في حياه الرئيس، بيستقبل الست الطيبه ويهديها اي يعني شيء جميل، يحاول بقدر الامكان ان يساعدها على عيش الحياه. يعني هذه الامور يعني ثلج الصدور وايضا جبر الخواطر نقطتين مهمين جدا يعني بالاضافه الى هذه الانجازات والمشروعات القوميه العملاقه. ده طبعا ده موضوع مهم جدا يعني كويس حضرتك فكرتنا بيه، لان احيانا الانجازات بتاخدنا وممكن ما يعني ايه مع مع الزحمه نتفوت علينا حاجات. لكن الرئيس بيعمل هذا الموضوع مش بس لانه واجب وطني، لكن كمان هو عنده النزعه دي جواه، يعني نزعه جبر الخواطر دي ربنا بيجازى عليها. صحيح. انه ممكن ان احنا نعمل فئة معينة نقف معها وندعمها ونشيل العبء من عليها، فربنا يكرمنا في حاجات تانية. بدليل أنا أفكر حضرتك كمان مش بس الشهداء، رغم أن الشهداء طبعاً موضوع مهم جداً وكلهم وأهليهم وأسرهم ليهم الدين على دماغنا، لأن احنا عايشين بتضحياتهم وكل اللي بيحصل هم يعني هم اللي دفعوا ثمنه بالنيابة عن مصر كلها. لكن أنا عايز أفكر حضرتك بس عشان أثبت كلامي أن الموضوع ده نزع عند الرئيس بحاجتين. الحاجة الأولى ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح. شوف الرئيس عامل معهم ازاي. الفئة الثانية الغارمين والغارمات في السجون. برافو صح. شوف دول شهداء؟ لا مش شهداء، بس دي النزعة اللي عند الرئيس انه في فئات اذا وقفنا جنبها ممكن ربنا يكرمنا في حاجات ثانية وان الخير يجي بسببهم. فهو ويعيد البسمة الى اسرة. ويعيد البسمة الى كل من يقدر يعيد البسمة ليه. وعشان كده تلاقيه مثلا في مرور في حته مفاجئ، وطبعا رغم ده يعني اعباء الرئيس المفروض يعني، لكن بينزل بيعمل بنفسه، تلاقيه يوقف حد ويساله عايز حاجه ويؤكد عليه قول لو ما تكسبش. فدي نزع عند الرئيس. فالحمد لله ربنا منحنا رئيس بيتقي ربنا وبيخاف الله سبحانه وتعالى وعنده رغبه في اسعاد الناس على قد ما يقدر وكل ما يقدر. عشان كده مبادرات سجون بلا غارمات. صحيح. عشان كده ذوي الاحتياجات الخاصه، عشان كده قبلهم كلهم الشهداء وابناء ربنا. ولا ننسى ايضا في ختام هذا اللقاء يعني اشادته دائما للاطباء والمنظومه الصحيه في ظل جائحه كورونا، دائما ما من مناسبه الا ان يقدم لهم التحيه وايضا يقدم لهم كل الامكانيات الداعمه لهم. قبل ما نقفل لان خلاص انا شايف الوقت خلاص، عايز اقول لحضرتك هذا موقف الرئيس من قبل كورونا. يعني الرئيس هو اللي أشرف على أو أدار فكرة زيادة بدلات الأطباء في المحافظات الحدودية وتشجيعهم إن هم يروحوا ويعودوا هناك، وهو اللي في 2016 وافق على القرض التطويري للقصر العيني، وهو اللي أخد قرار يعني ناقش موضوع خريجين الطب. صحيح. وإزاي ليه الناس بتهاجر من مصر بعد ما تاخد الشهادة. كل دي ملفات فتحها الرئيس قبل كورونا خالص، عشان محدش يقول هو بس كلمة سريعة بقى أستاذ أحمد رفعت في ختام هذا اللقاء للرئيس في بداية سنة جديدة. كل سنة والرئيس طيب وبخير، وربنا يديه الصحة ويكمل اللي في ضميره لمصر وشعبها، وانا متاكد ان في ضمير الرئيس كتير جدا عايز يحققه، وعلشان كده مستعجل عوده العمل والانتاج لانه مش عايز يعدي يوم واحد ان شاء الله في بناء وانتاج باذن الله. شكرا استاذ احمد رفعت كاتبنا الصحفي الكبير، وكل سنه وحالتك طيب، وان شاء الله سنوات مديده من الانجازات في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا في ظل توجيهاته وقراراته، وكل سنه وحالتك طيب. حالك طيب وخير. شكرا شكرا جزيلا. كنا انت شايل مصر جوه حبب عيونك، ما يهمنيش لون بدلتك او حتى لونك، شعبك اصيل ومستحيل شعبك يخونك، راجل وقت المسؤولية والضغوط، واحلفت بالله العظيم وبعلى صوت ان اللي هذه الكلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي نأتي إلى ختام هذه الفترة المفتوحة مواجهة، وأيضا ختام الفترة لاستوديو 2. شكرا لأسرة البرنامج، الزميل أسام محمد من أسرة الهندسة الإذاعية، والمخرج الجميل الزميل أشرف البهية على ما قدمه لي من دعم. وصلنا واحدة وبدأ استمر حيستمر، ومخرجتنا الجميلة فاطمة حسن. ولكم شكري وتقديري، شكري عبد الحميد. موضوع مش قوة جيش ولا قوة شرطة، هي قوة شعب.